وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن الطلب التي يدل عليه الأمر صيغة أو مادة، الطلب في اللغة بمعنى السعي نحو المقصود، سواء كان طلبا تكوينيا أم طلبا تشريعيا. السعي نحو المقصود إن كان ذاتيا وبالمباشرة نسميه طلبا تكوينيا، وإن كان بتحريك من الغير نسميه طلبا تشريعيا. واضح إلى الآن؟ الآن هذا العطشان الذي يريد أن يرفع العطش، طارة يسعى نحو المقصود بتحريك هذه الجارية ويشرب، هذا سعي نحو المقصود، وأخرى يسعى نحو المقصود بأن يقول لعبده جئني بالماء. جئني بالماء ماذا؟ سعي نحو المقصود، اتفقنا؟ من قبله، من قبل وصل للمولى. اي صحيح، ولذا كان، ولذا قلنا بانه ماذا؟ بانه طلب تكويني لا طلب تشريعي. اي لكن طلب تكويني لا طلب تشريعي. نعم، لانها واقعة في سياق السعي نحو المقصود. يعني الآن هذا تحريك يدي وشرب الماء هذا سعي نحو المقصود، سعي تكويني، ولا يوجد بينه وبين أن أقول لعبدي جئني بماء. هذا بالنسبة لي أنا، من ناحيتي أنا، هو سعي تكويني نحو المقصود. كيفما كان والصيغة كاشفة عن قلب، إذا قلت صلي لحال الطالب التكوين والمولى. أين الصيغة بالنسبة للعبد ماذا؟ تحركه نحو مقصود المولى. فبالنسبة للعبد هناك تحريك من الغير، فبالنسبة للعبد هي طلب تشريعي، لكن لوقوعها في سياق تحقيق إرادة المولى بالنسبة للمولى هي طلب تكوين. الذي يوصف الطلب هو الكاتب عن الصيغة، هو المولى الذي لا الطلب التشريعي حتى التكوين. لا، حتى الطلب التكويني كل ما يقع في سياق السعي نحو المقصود. السعي هو نفس الطلب الذي يحقق. أي هو هذا هذا بالحمل الشارع، هو سعي نحو المقصود. الآن مد يدي على الكوبا ليس سعيا نحو المقصود، يحقق. ما معنى السعي نحو المقصود؟ يعني يحقق لي المقصود. هذه الصيغة بالنسبة للمولى تحقق له المقصود، فلذا كانت مصداقا حقيقيا للطلب. كان البحث في النظرية الثانية التي اختارها الميرزا النائيني رحمة الله عليه والسيد الخوئي على اختلاف بينهما يسير في التعبير، والمهم هو تحقيق نظرية الميرزا النائيني. الميرزا تقدم يرى بأن الصيغة والمادة وضعا لا تخرج عن كونها موضوعة لمطلق الطلب الذي يتلائم مع الوجوب طارة ومع الاستحباب أخرى. أما الوجوب فإنه مدلول إضافي على الصيغة ولا يستفاد من نفس الصيغة، وإنما يستفاد من حكم العقل، فإن العقل بعد أن يدرك بأن للمولى حق الطاعة وأن للعبد أن يلبي رغبات المولى، فعندما يصدر من المولى طلب، مقصودنا ما يدل على الطلب، ويجرد عن أي قرينة تدل على الاستحباب، حينئذ يرى العقل الإلزام. وبعبارة أخرى، الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، سواء كان في الأمور التكوينية أم في الأمور التشريعية. واجب الوجود، الواجب بالذات، الواجب بالغير، كلها بمعنى الثبوت والوجود. كذلك في الشريعة، استعمالات الشرعية لكلمة الوجوب بمعنى ماذا؟ الثبوت والوجوب. وكذلك في اللغة، كما في القرآن، فإذا وجبت عن الذبيحة، يعني إذا ثبتت جوارحها بعد الذبح. فالوجوب دائما وأبدا بمعنى الثبوت. في الشرع هو ثبوت شيء على ذمة المكلف. العقل يستقل بثبوت شيء على ذمة المكلف بمجرد أن يصدر الأمر من العالي، ولا يحتاج أزيد من ذلك. غاية الأمر هذا الاستقرار يبقى ثابتا ومحفوظا ما لم تدل قرينة على العدم. فالوجوب إذا فالوجوب يستفاد من نفس صدور الصيغة أو المادة من العاجل، وإذا جردت عن القرينة يبقى هذا الوجوب ثابتا. مع وجود قرينة يكون هناك قرينة على رفع اليد عن ذلك، فلا يحكم العقل بالوجوب، إذ أن العقل لا يحكم بوجوب شيء نفس المولى يرخص به، شبيه بمسلك حق الطاعه. واضح هذا الشيء؟ هذا هي نظرية الميرزا النائيني رحمة الله عليه. ولذا يقول الميرزا هناك بحث في الفقه ينبغي أن نرفع اليد عنه، وهو أنه إذا وردت صيغة أو مادة، طبعا لا خصوصية للصيغة، استعملت هذه الصيغة في أكثر من مورد، مثلا قال المولى اغتسل للجمعة والجنابة، هناك بحث بين الفقهاء أن هذه اغتسل للجمعة هل تدل على الوجوب لوقوعها في سياق ما نقطع بأنه للوجوب وهو اغتسل للجنابة أو لا تدل؟ حينئذ يرى الميرزا بناء على نظريته أنه ما دام لم يرد ترخيص في كلا الموردين ينبغي أن يحكم العقل بالوجوب، وإذا ورد الترخيص في كلا الموردين لا يحكم العقل بالوجوب، وإذا ورد في مورد دون مورد آخر ينبغي أن يحكم العقل في الوجوب في المورد الذي لم يرد فيه ترخيص دون المورد الآخر. لماذا؟ لأن الصيغة لم تستعمل في الوجوب. الصيغة سواء كانت في مورد الاستحباب أو في مورد الوجوب هي مستعملة فيما وضعت له للطلب. فالوجوب والاستحباب نستفيد الوجوب من السكوت، ونستفيد الاستحباب من أي شيء؟ من النطق، من السكوت يعني من عدم القرينة، ومن والاستحباب نستفيده من النطق يعني من القرينة على الترخيص. واضح هذا الشيء؟ هذه هي معالم نظرية الميرزا النائيني رحمة الله عليه. المصنف يعترض عليه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يدعى الميرزا يرجع إلى هذه القضية، أن العقل يحكم بالوجوب في موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول ورود الأمر، والجزء الثاني عدم ورود الترخيص. أما الجزء الأول وهو صدور الأمر من المولى فحاصل بالوجدان، لأن المولى قال وأن أقيم الصلاة، فالجزء الأول ثابت بالوجدان. تقول عندما يثبت الجزء الثاني وهو عدم ورود ترخيص يستقل العقل بماذا؟ بالوجوب. نسبة الموضوع إلى حكم العقل نسبة العلة إلى المعلول، يعني كلما وجد هذا الموضوع لابد أن يحكم العقل بالوجوب. ليه؟ لأن المواضيع الأحكام العقلية بمثابة العلل، إذا ثبت الموضوع ولم يحكم العقل بالوجوب لكان معنى ذلك أن هذا تخصيص في حكم العقل. حكم العقل لا يرتفع إلا بارتفاع ماذا؟ إلا بارتفاع الموضوع، أما مع بقاء الموضوع لا يجوز أن يرتفع حكم العقل. ونحن الآن نأتيك بمورده، الموضوع موجود والعقل لا يحكم. لو فرضنا يعني التفت، الكلام ليس على خصوص المولى الحقيقي، كلام عن كل عالي ودار، كل عالي له حق المولوية، إما المولوية الحقيقية كما هو الحال في الخالق تبارك وتعالى، أو المولوية العقلائية كما هو الحال في المولى وعبده، أو المولوية الشرعية مثلا أو العرفية كما هو الحال في الوالد وولده وهكذا. لو فرضنا العبد اطلع على ملاك حكم المولى، ونحن نعرف أن حتى على نظرية الميرزا النائيني الأحكام تابعة لملاكات، لم لسنا بصدد بحث أنها تابعة لملاكات في متعلقها أو في نفسه جعلها، المهم عند العدلية قاطبة الأحكام الشرعية ماذا؟ تابعة لأي شيء؟ لملاكات. والفرق بين الوجوب والاستحباب بلحاظ الملاك أن الوجوب ملاكه ملزم، وأن الاستحباب ملاكه غير ملزم. فلو فرضنا العبد اطلع على ملاك الحكم ويعرف أن ملاك الحكم الملزم يبدأ من درجة 70 إلى ما فوق مثلا، فوجد أن هذا الملاك أقل من 70 درجة، فعرف أنه لا يوجد ملاك، ومع ذلك قال له المولى جئني بالماء. في هذه الصورة، في هذه الصورة يصدق صدور الأمر الجزء الأول من موضوع حكم العقل، ويصدق لم يرد ترخيص، ومع ذلك لا يحكم العقل بالوجوب. إذ كيف يحكم العقل بالوجوب في مورد لا يكون الملاك قد وصل إلى الشدة التي تقتضي الوجوب؟ فالعقل لا يحكم بالوجوب مع أن موضوع حكم العقل موجود. ما هو موضوع حكم العقل؟ صدور الأمر مع عدم ورودي ترخيص. المولى فقط قال جئني بماء، صدر الأمر ولم يرد ترخيص. فتخلف، التفت هذه النقطة المهمة، فتخلف حكم العقل عن هذا الموضوع كاشف عن عدم موضوعيته، وكاشف على أن الموضوع الحقيقي ليس إلا الملاك، وأن هذا الملاك يحتاج إلى كاشف إثباتي، وهذا الكاشف الإثباتي ليس إلا أن تكون الصيغة أو المادة موضوعة للوجوب. على القول بوضع الصيغة للوجوب، فمن نفس الظهور الوضعي نستكشف الملاك الإلزامي. واضح هذا الشيء؟ فلو لم يؤخذ في اللفظ كاشفيته عن الملاك الإلزامي لما استطعنا استفادة الوجوب. هذا هو الإشكال الأول الذي سجله المصنف على الميرزا النائسي. فاعتقادي أن هذا الإشكال قابل للدفع، قابل للدفع، ولذا تجد أنه قل من تعرض، يعني بعد الشهيد الصدر، من تعرض لكلمات الشهيد الصدر، من تعرض لهذا الإشكال، لأن يعني الأمر في هذا الإشكال سهل قابل للدفع، أما كيف يدفع في محله. يقول وين صرنا في القراءة؟ أحد مصادق القرين على الترخيص. يعني لو قال لك الشهيد الصدر، قل هذا يكون في المولى الذي يعلم الغيب، أما في المولى الذي لا يعلم الغيب فماذا؟ نفس تمكين المولى. لا، المولى، مولى العرفي كان يتكلم مع ابنه أنه طرى عنا مصلحة في كذا وكذا، واستمع العبد إلى ذلك. بعد استماع العبد ولم يطلع المولى أن العبد استمع إلى ذلك، فهل يحكم إذا أجبت عن هذا كلامك صحيح؟ يعني كلامك صحيح في مورد المولى العالم بالغيب، المولى اطلع أن العبد اطلع على الملاك، فيتكل المولى على اطلاع العبد، ويكون هذا بنفسه نوع من ورود الترخيص، فإن لم يحكم العقل بالإلزام لعدم تمامية ماذا؟ الجزء الثاني من الموضوع، أليس كذلك؟ لكن في المولى الذي لا يعلم الغيب ماذا نفعل؟ أحسن، يحكم في الإلزام في مقام الظاهر. لذا هذا الإشكال غير وارد ماذا على المصنف، على الميرزا النائيني رحمة الله عليه. طبعا هناك أجوبة أخرى عن ذلك. الجواب أنه في مقام ورود، يعني ورود ترخيص ليس الاطلاع على الترخيص. شنو الآن؟ هي قضية، يعني قضية ألفاظ، يعني قضية ليست قضية ألفاظ. المولى المهم أن يعلم العبد بماذا؟ بأن هذا الأمر يرخصه به، لأن يعلمه بخطاب، بوحي، بإلهام، هذا هو المهم. فما دام لا يوجد وسيلة إعلام، التفت جيدا، أصلا يصبح لغو. يعني شوف الآن، لو أنت اطلعت على الترخيص وعلم المولى أنك اطلعت على الترخيص، أصلا لغو أن المولى يقول يرخص بعد ذلك، لغو أن المولى يرخص. لا، بعد لا تحتاج إلى أن تستعمل ألفاظ. يعني عندنا الملاك، عندنا الاعتبار، العقد اطلع على الملاك ولا نطلع على الاعتبار؟ هل يكون اطلاع على الملاك منسب بدون اطلاع على الاعتبار؟ نقص الاعتبار قد يحدد قد يحدد في ثمرة في الاعتبار يحدد مصطلح. ايه خب شوف الان هذه في هذه المسألة الملاك في بحث ان الملاك هل يصبح فعلي بدون خطاب، اتفقنا على مبنى صاحب الكفاية انها في هذه الصورة يكون الحكم اقتضائي، والحكم الاقتضائي لا يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، لكن هذا غير هذه النقطة. الان لنفترض انا مولى وقلت لكم انه غدا كلكم عليكم ان تنسخوا هذا الدرس، وواحد منكم سمعني اتكلم مع الادارة ان هذا ترى اذا واحد ما نسخ لا اريد ان الزمهم، اتفقنا، وانا عرفت ان واحد منكم كان يسترق السمح، وكنت في الواقع اريد ان ابين ان هذا الحكم ليس الزامي، لكن لما اطلعت انكم عرفتم بعد ما في داعي آتي بترخيص، اتفقنا. قضية ليست قضية مسألة لفظ أن المقصود مقصود الميرزا النائيني أنه ورود ترخيص لفظي، لا، أن يكون هناك وسيلة يطلع العبد فيها على ورود على الترخيص، هذا المقصود من ذلك. يقول ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص. أنا ناسي، ما أدري الشهيد الصبر في البحوث تعرض لهذا الإشكال أو لا، ما عندي يعني ناسي المطلب. لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح، يعني أعتمد في التدريس فقط على محفوظاتي، يعني أما الأشياء لي فعلا ما أدري الآن إذا هذا موجود في البحوث أو لا، يعني حتى لماذا أقول هكذا حتى نرى أنه هل هذا ذكره هنا من باب التمرين، ربما لا يكون يعتقد به لأن ليس كل ما يذكره في الحلقة يقول به، يراجع الإخوة. لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف لها إلا كون الأمر موضوعا للوجوب، لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الأول يقول له أيها الميزة المفروض أن نفس صيغة يعني نفس الأمر عندما صيغة يستبطن الدلالة على الملاك، لا أنه إذا لم يرد تركيز فالملاك ثابت، يعني نحن نريد فرابط أن نفس هذا بدون تركيز يستبطن الملاك اللزومي، وعليه الآن ثبت عندما انتشفنا ملاك المولى ثبت أن هذه الصيغة بدون تركيز تشوف الملاك اللزومي. عندما نبحث عن دلالة الصيغة أو المادة على الوجوب، هذا بحث يختص بمذهب دون آخر؟ لا، بحث موجود عند جميع علماء الأصول حتى عند الأشاعرة، يعني علماء الأصول من الأشاعرة عندهم أن الصيغة صيغة الأمر صيغة النهي، هذا بحث الصيغ موجود في كتبهم الأصولية حتى عند من ينكر الملاك. فالبحث الغير المبنائي يقتضي ما ذكره الميرزا النائيني، بمعنى أنه الكل يؤمن أن من صدر منه هذا الأمر له حق الطاعة على العبد، فما دام له حق الطاعة على العبد وأمره بشيء ولم يرخص به، فالعقل ينتزع من ذلك ماذا؟ أن المولى لا يرضى بتفويته، سواء هذا الذي لا يرضى بتفويته كان ناشئا عن ملاك كما هو رأي العدلية، أم لم يكن ناشئا عن ملاك كما هو رأي الأشاعرة. فالبحث الغير المبنائي يقتضي هذا الشيء، يعني حتى لو كنا نلتزم بعدم وجود ملاك على مبنى الميرزا النائيني من جهة هذا الإشكال يتم. الإشكال الثاني الذي سجله المصنف على الميرزا النائيني رحمة الله عليهما حاصله أن طريقة الميرزا يلزم منها تأسيس فقه جديد. نفس الميرزا لا يلتزم بهذا الفقه الجديد، توضيح ذلك بعد تقديم هذه المقدمة. أولا سوف يأتي أو تقدم معكم في الحلقة الثانية أن التعارض الذي هو عبارة عن تنافي الدليلين ينقسم إلى قسمين، تعارض مستقر كما في موارد تنافي الدليلين على وجه التباين، مثلا دليل يقول صلي الجمعة، دليل يقول لا تصلي الجمعة. القسم الثاني التعارض غير المستقر الذي يعبر عنه بموارد الجمع العرفي، كما لو ورد عندنا عام وخاص. هنا التعارض للوهلة الأولى، أما بعد التأمل يعرف السامع أن الخاص قرين على المراد من العام ويحمل العام على الخاص، وحمل العام على الخاص من مسلمات الفقه بلا فرق بين مبنى ومبنى آخر. المقدمة الثانية أن التعارض بين العام والخاص لا بلحاظ ذات موضوع الحكم العام وذات موضوع الحكم الخاص، وإنما التعارض بينهما بلحاظ الحكم. يعني بمجرد أن يقول عالم وغير عالم أو عالم وعالم عادل لا يوجد بينهما تعارض، تعارض بينهما بلحاظ الحكم. رواية تقول أكرم العالم، رواية تقول أكرم العالم العادل. بلحاظ تخصيص الحكم بالموضوع الخاص وتعميم الحكم على مطلق العالم، هنا يقع التنافي بينهما فيحتاج إلى الجمع العرفي. ملتفت جيدا؟ لأن هذا التخصيص لا تخصص. إذا اتضح ذلك تعال نذكر لك هذا المثال. إذا ورد أكرم الفقيه، ورد أكرم الفقيه ثم ورد خطاب آخر يقول لا بأس بترك إكرام العالم، النسبة بين أكرم الفقيه ولا بأس بترك إكرام العالم نسبة العموم والخصوص ماذا؟ المطلقة. الفقيه خاص والعالم عام. المتعارف عند الفقهاء بمقتضى ما ذكرناه في المقدمة أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بالتخصيص، فيكون الخطاب الأول مخصص للخطاب الثاني. فالذي لا بأس بترك إكرامه من؟ العالم غير الفقيه. وهذا من مسلمات الفقه بلا فرق بين مبنى ومبنى. هذا الذي هو من مسلمات الفقه يمكن لنا تخريجه بناء على نظرية المشهور. ما هي نظرية المشهور؟ أن صيغة الأمر مثلا موضوع للوجوب. هذا المسلم الفقهي يمكن أن يخرج على هذه النظرية. كيف؟ بأن يقال أكرم الفقيه موضوع للوجوب، لا بأس بترك إكرام العالم، تدل على نفي الوجوب عن كل عالم. فبما أن الخطاب الأول يدل على الوجوب والخطاب الثاني يدل على نفي الوجوب، وموضوع الخطاب الأول خاص وموضوع الخطاب الثاني عام، كان المورد من صغريات الجمع العرفي تعارض العام والخاص، لأن الأول يدل على وجوب دائرة خاصة والثاني يدل على الترخيص في دائرة عامة، فيكون من مصداق العام والخاص. وفي العام والخاص نلتزم بالتخصيص. صار واضحا؟ فإذا هذا المسلم الفقهي المرتكز الفقهي يمكن أن يخرج بناء على نظرية المشهور، وأما بناء على نظرية الميرزا فلا يمكن لنا أن نخرجه. بل نقول لا يوجد تعارض أصلا، لا تعارض مستقر ولا غير مستقر، حتى نحتاج إلى الجمع العرفي، لأن الاحتياج إلى الجمع العرفي فرع التعارض. إذا لا يوجد تعارض لا مستقر ولا غير مستقر، لا معنى للقول نجمع بين الدليلين. الجمع بين الدليلين فرع التنافي بين الدليلين. ملتفت لهذه النقطة؟ خب، أما لماذا لا يوجد تنافي بين الدليلين؟ فلأن المفروض الخطاب الأول ماذا يقول؟ الخطاب الأول يقول أكرم الفقيه. متى يحكم العقل بالوجوب؟ صدور الأمر، خب الأمر صدر، مع عدم ورود الترخيص ورد، فهو لا بأس بترك إكرام العالم. فإذن في أكرم العالم لا يدل على الوجوب، فإذا لا يدل على الوجوب فلا يتنافى مع دليل الترخيص، وإذا لا يتنافى مع دليل الترخيص لا يحتاج إلى جمع عرفي. فهذا المرتكز الفقهي وهو ماذا؟ أن بين هذين الدليلين ماذا نفعل؟ نجمع عرفا بالتخصيص. هذا المرتكز الفقهي لا وجه له بناء على نظرية الميرزا النائيني. فبناء على نظرية الميرزا النائيني ماذا ينبغي أن نقول؟ لا يوجد تعارض، وبالتالي لا يوجد جمع عرفي، مع أن هذا خلاف بين الفقهاء ومنهم الميرزا النائيني. هذا معنى أن نظرية الميرزا تستلزم تأسيس فقه جديد في هذا في مثل هذا المورد طبعا، لانه مقصودنا من الفقه الجديد يعني في هذه في هذه في مثل هذه الموارد. واضح هذا الشيء؟ ليش لا لا لا يوجد تعارض؟ لان الخطاب الاول بعد لا يدل على الوجوب. ليش لا يدل على الوجوب؟ لان موضوع حكم العقل مركب من جزئين، الجزء الثاني غير متوفر. فاذا اكرم الفقيه لا يدل على الوجوب فلا يتنافى مع الترخيص، الترخيص العام، فبالتالي لا يقع التعارض لنحتاج الى الجمع العرفي. هذا هو الاشكال الثاني الذي سجله المصنف على الميزة. وكما تلاحظ هذا الاشكال الثاني ادق نوعا ما من الاشكال الاول، اما انه وارد ام لا بحث اخر. وثانيا ان لازم القول المذكور ان يبنى على عدم الوجوب فيما اذا اقترن بالامر، يعني اكرم الفقيه مثلا عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد أمر، كما لو قال لا بأس بعدم إكرام العالم. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة. إذا بنينا على أن اللفظ يدل على الوجوب فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام، لأنه بينهما تنافي الدال على الإباحة ومخرجا لمورده اللي هو الفقيه عن عموم الدليل الدال على الإباحة، لا أنه أخص منه، والدال للأخص يقدم على الدال للأعم كما تقدم. أين تقدم؟ في بحث التعارض في الحلقة الثانية. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر حتى نحتاج إلى جمع بين الأمر والعام ليقدم الأمر بالأخصية. ليش لا يوجد تعارض؟ لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين بناء على هذا المسلك أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد. فالجزء الثاني من موضوع حكم العقل غير متوفر فلا يحكم العقل بالوجوب، وإذا لم يحكم العقل بالوجوب يكون إكرام الفقيه لازما أو مندوبا إليه، مندوبا إليه. و الاستحباب إكرام الفقيه لا ينافي لا بأس بترك إكرام العالم، فإذا لا منافاة بينهما فلا نحتاج إلى جمع، لأن العام ترخيص وارد من الشارع وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، وهذا ترخيص. لا بأس بترك إكرام العالم ترخيص. قد واحد قائل يقول فليكن، يختلف الأمر باختلاف المبنى. يقول الشيخ صدر مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي حتى الميرزا النائيني على ماذا؟ على الالتزام بتخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. هنا عندكم شيء أو لا؟ نعم. نستطيع أن نقول أن الذي يقال بأنه على حسب اليوم لا يصح أن يكون للقول العام كقرين على الترخيص، لا يصح أن يكون على الترخيص. لا يصح أن تكون قرين على الترخيص. ليه؟ لأن العرف لا يرى أنه لو أراد المولى أن يرخص الخاص أن يأتي بعام يشمل المولى فيجعلوه هذا. لأن العرف كان على ما أتذكر مذكور شيء من هذا القبيل في اسمه كتاب الشيخ محمد إسحاق الفياض، التأليف هو ما أنه التقرير مباحث الأصول، أتصور مذكور شيء من هذا القبيل، لكن قد يدافع عن الشهيد الصابر في ذلك بأن حكم العقل يتوقف على عدم ورود ترخيص، يعني كل ما يصلح بالترخيص. والمولى قد يرخص في الشيء بعنوانه الخاص وقد يرخص في الشيء بعنوانه العام. يعني التفت، لنفترض أنا أريد أن أرخصك أنت، مرة أقول أنت مرخص، وبين أن أقول لكم أيها الطلاب كلكم مرخصون، ألا تستفيد منه الترخيص لك؟ وجود الخاص بالوجود ما استفيد الترخيص. ليه؟ لو قلت لي أنه يجب عليك مثلاً أن تفهم الترخيص، ثم قال أكرم كل أكتاب لا يجب إكرام البلاد. شوف، هذا كلامك ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تكون قد فرغنا عن مرحلة وهو أن بينهما تعارض، فلذا لا يعتبره العرف ترخيصا. وهذا أول الكلام. ليش العرف لا يعتبر هذا العام الوارد بعد الخاص ترخيص؟ لأن العرف بنى على دلالة العام على الخاص على الوجوب وأن بينهما تعارض. يقول الشيخ صدر هو هذا أول الكلام، نحن نريد أن نخرج هذا الفهم العرفي، فهذا أول الكلام. هو أتذكر الشيخ الفياض هكذا يناقش الشهيد الصدر، أنه صحيح الجزء الثاني هو عدم ورود الترخيص، لكن لا مطلق عدم ورود الترخيص، بل عدم ورود الترخيص الذي يعتبره العرف ترخيصا، وهذا العام الوارد بعد الخاص لا يعتبره العرف ترخيصا. طب نحن نسأل لماذا لا يعتبره العرف ترخيصا؟ احنا ما نقدر نقول بأن الترخيص ما قدمات الحكمة العالم باعتبار أنه موجود حكم ثاني اللي هو أكرم الفقيه. شلون هذا؟ ما يكون يتمسك بالعام لأنه يشمل الفقيه العالم باعتبار أن ما تتم مقدمات الحكمة فيه. ليه؟ لأنه موجود أمر ثاني بوجوب إكرام الفقيه. مقدمات الحكمة تامة، هذا إذا كان قرينة منفصلة. مقدمات الحكمة، القرينة المنفصلة لا تمنع من مقدمات الحكمة، لأن القرينة المنفصلة تزاحم الحجية، لا تمنع من أصل الانعقاد، لا تمنع. نعم، إلا إذا كانت القرينة ماذا؟ متصلة. أصلا في القرينة المتصلة صور يستقبح صدور هكذا خطاب. فهمتنا؟ الذي مخير للزوم أو رافع للزوم، رافع لحكم العقل باللزوم. المفروض أن اللزوم حتى يستفاد أحد أجزاء موضوعه هو عدم ورود الترخيص. فكل الكلام أن لا بأس بترك العالم يصلح ترخيصا أو لا يصلح. فلو ورد ترخيص، إذا هو ترخيص فارتفع حكم العقل، يرتفع اللزوم الموصل إلى الوجوب، إلى مرحلة يعني الوجوب في مرحلة معينة من اللزوم. إذا وصلت هذا مثلا 100% أو 80% يحكم المولى بالوجوب، يعني بلحاظ الملاذ. الملاذ إذا وصل إلى مرحلة معينة يحكم بالوجوب. فلو ورد ترخيص، هذا الترخيص يدل على هذا في مقام الثبوت. هذا في مقام الثبوت مسألة الملاك. خب الألفاظ كاشفة، لكن بنظر هذا ليس دفاع عن الميرزة، يصبح بنظر الميرزة العقل حكم بالوجوب من عدم ورود ترخيص. خب فكل الكلام ينبغي أن ينصب أن هذا لا بأس بترك إكرام العالم، هل هو ترخيص أو لا؟ إذا ترخيص لا يحكم العقل، وإذا ليس بترخيص نقول كيف ليس بترخيص؟ هو نفس المولى يقول لا بأس بترك إكرام العالم، ومن جملة أفراد العالم ماذا؟ الفقيه. يعني هذا هو إشكال الشهيد الصدر، فلا بد أن تثبت أن هذا ليس ترخيصا. يا جيدة، أنا ما أشرب سكر عادي. بحث معاني حرفية نقول بناء على رأي بعض الفقهاء ومنهم الشهيد الإمام أن الصلاة الكلام المفضل للصلاة وما اشتمل على الحرفين فما تصاعدا بشرط أن يكون له معنى على مباني اللغويين، واللغويين يقولون كلامنا مفضل مفيدا كالآن لو الشخص الصلاة أي له معنى أن يكون له معنى الآن لو شخص قال الصلاة من أو إلى أو على الميزة يقول لا يحضر لذين شيء لأنه لابد من الترم بحاليتين لهذا يفرح الميزة ويقول لو قال من وإلى وعلى استنجل عليك السامع لأنه لا ليس لها معنى أصلا كذلك على رأي الطرف الكفاية لو قال الذي يوسوس الظرفية صدور الناس لا لا لا الآن الميرزا النائيني والصاحب الكفاية ليس من أتباع رأي الشيخ الرضي الذي يقول أن الحروف ليست لها معنى، لها معنى غاية الأمر، هي موضوع لمعنى غاية الأمر، هذا المعنى لا يظهر إلا في الحاشيتين لأنها ليست لها معنى. يوافق قول النحاة، هو يقول هذا لو قلت من وإلى وعلى يستهجن عليك السامع هذا أدري لأنها ليس أدري لأنه لم يظهر معناها لأنها ليس لها معنى من وكذا موضوع. يعني الميرزا النائيني لا ينكر تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف،